كيف قلت؟ من أحك جسدي مثلا يدي في الصلاة أضع يدي الثانية في الجزء؟ لا تدعها كما كانت ثم تحك باليد التي تساعدك على إراحة بالك من الحك، أما اليد الأخرى تبقى كما هي. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.